لأبنائنا وشبابنا في شتى المجالات وشتى مناحي وفروع ومراحل التعليم، حان الوقت ليتخلصوا من عقدة النقص أمام المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا، لأننا بكل ثقة نملك المنهج التربوي الفذ الفريد المتكامل لكل جزئيات الحياة، لأننا نحمل الإسلام، والإسلام وحده هو الذي يملك المنهج المتكامل الوحيد الذي يرتقي بالبشرية إلى ذروة المجد والعلا وإلى واحة السعادة والهناء في الدنيا والآخرة، وها هو الإسلام وما زال شامخا يعرض منهجه كمخلص للإنسانية كلها من هذا الدين والضن والركام، بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأضناها طول المشي في التيه والظلام. ها هو الإسلام يعرض نفسه ومنهجه كمخلص للبشرية كلها، لأنه ابتداء وانتهاء منهج الله خالق الإنسان الذي قال وقوله الحق: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن أول مصدر من مصادر التربية الإسلامية، وإن معين التربية الأول الذي لا يجب، إنما هو القرآن الكريم. نعم، إنما هو القرآن الكريم، فإن القرآن هو معين التربية الأول، وهو مصدر الهدى والنور الذي أشرقت له الظلمات، وهو الرحمة الكبرى التي بها صلاح جميع المخلوقات، وهو نور الأبصار من عماها وشفاء الصدور من أذاها. كلما ازدادت فيه الأبصار تدبرا وتفهما وتفكيرا زادها القرآن هداية واستقامة وتبصيرا. القرآن أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر والله لو صادف قلوبا خالية أي من الفساد. القرآن الكريم النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وكيف لا وهو كلام الحق جل وعلا. إننا أمام القرآن ومع القرآن أمام خطاب مباشر من الرحيم الرحمن جل وتعالى. القرآن الكريم، القرآن الكريم معين التربية الإسلامية الأول، وبأسلوبه الفذ الفريد استطاع أن يربي الرعيل الأول تربية متكاملة، الذين حولوا بدورهم هذا القرآن إلى منهج حياة وواقع متحرك ومجتمع منظور، لأن الرعيل الأول كانوا إذا ما تعلموا 10 آيات لا ينتقلوا عنها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلموا القرآن والعمل جميعا بأسلوب التربية الرائع الخلاب للقرآن الكريم. ربى هذا الرعيل الأول تربية سامقة وجعلهم هنالك على هذه القمة التي تشرف جميع بني الإنسان، واستحقوا حينئذ بعدما اكتمل منهج التربية لهم الخطاب من علام الغيوب في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم أيها الأحبة، إن للقرآن الكريم أسلوبه الفذ الفريد الخاص في وضع أسس التربية المتكاملة، تارة بالحوار، وتارة بالقصص، وتارة بالوصف، وتارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، وتارة بالتعريض، وتارة بالوعد والوعيد. أسلوب فذ فريد للقرآن، لأنه كلام الرحيم الرحمن، الذي خلق النفس ويعلم مكامنها ويعلم مؤثراتها ويعلم ما الذي يؤثر فيها. إن القرآن الكريم يخاطب أعماق الفطرة ويستجيح الوجدان الحي ويحرك القلوب الحية والعقول النيرة ليستنطق الفطر من أعماقها لتوحد الله جل وعلا. بل لقد بلغ من إعجاز القرآن الكريم وأسلوبه الرائع الخلاب أن خاف المشركون على قلوبهم وأنفسهم من السماع إليه حتى لا يتحولوا من الشرك إلى التوحيد لله جل وعلا. أسمعت أيها الحبيب؟ خاف المشركون من الإنصات للقرآن، بل ولقد كانت وصية بعضهم لبعضهم الآخر كما حكى الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل لقد ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كريم من أيام شهر رمضان المبارك في السنة الخامسة من البعثة المحمدية المباركة، ذهب النبي إلى بيت الله الحرام في مكة زادها الله تشريفا، حيث جلس السادة والكبراء من المشركين، وقام النبي على رؤوسهم، وظل النبي وأخذ يتلو عليهم القرآن الكريم، وافتتح النبي بصورة النشر وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب يستجيش الوجدان ويلمس القلوب ويحرك العواطف تحريكا، وأنصت المشركون جميعا لكتاب الله، وما ظنكم بقرآن الله يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنصت المشركون جميعا وانشغلوا عن كل شيء إلا للسماع إلى هذا القرآن وإلى كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. وقرأ النبي على آذانهم في أواخر الصورة قوارع تطير لها القلوب، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله فلم يتمالك المشركون أنفسهم وخروا سجدا لله خلف رسول الله. إي وربي، خر المشركون سجدا لله خلف رسول الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولقد روى قصة سجود المشركين خلف رسول الله الإمام البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن، وعنون لهذا الباب بقوله باب سجود المسلمين مع المشركين، باب سجود المسلمين مع المشركين. وذكر هنالك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إنه القرآن الكريم كلام الحق جل وعلا. بدأ القرآن بأسلوبه الفذ الفريد في تربية هذا الرعيل الأول، وانتبهوا أيها الأخيار، إن أول لبنة وضعها القرآن الكريم في هذا البناء التربوي الكامل المتكامل كانت هي العقيدة. العقيدة، بدأ الإسلام أسلوبه التربوي وركز القرآن أسلوبه التربوي بوضع لبنة العقيدة في القلوب. لماذا؟ لأن التربية لا تقوم ابتداء على منهج لوثت وشوشت فيه العقيدة. ولا شك عند أحد على الإطلاق أن المسلمين اليوم

وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقرأ معي: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إلى آخر الآيات. والآيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة، فإن التربية على الإيمان بالله واليوم الآخر هي التي تحفظ التوازن لهذا الإنسان في هذه الحياة. وانتبه، وبعدما رباهم على الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر عرفهم بأنفسهم: من أنت أيها الإنسان؟ وأجاب القرآن على كل تساؤلات الفطرة: من أنا؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ وما هو المصير؟ والتربية الإسلامية الصحيحة التي تقوم على إجابات واضحة في النفس والقلب والعقل والضمير لكل هذه التساؤلات هي وحدها الضمان الوحيد والأكيد الذي يمنح الإنسان السعادة والطمأنينة ويحميه من الوقوع في القلق والشك والحيرة والاضطراب الذي وقع فيه كثير من الناس بعد الابتعاد عن هذا المنهج الرباني الكريم. وعبر عن هذه الحيرة وعن هذا الشك وعن هذا القلق أحدهم فقال بلسان المقال: جئت ولكني لا أعلم من أين أتيت، جئت ولكني لا أعلم من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ويمضي في هذا الشك وهذه الحيرة وهذا القلق، يمضي يقطع الطريق كالبهيمة كالسائمة، لا يعرف لحياته معنى ولا يعرف لوجوده هدفا ولا يعرف لوجوده غاية. وصدق ربي إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنه وصف الله جل وعلا، لا يدري، لكن المسلم المؤمن يعلم من الذي خلقه ويعلم لماذا خلقه ويعلم مصيره إلى أين المصير، إما نعيم وإما جحيم، إما إلى جنة وإما إلى نار. ووالله أيها الخيار الكرام لا يحس بهذه السعادة ولا بهذه الطمأنينة إلا من فقدها. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمة الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. ذلكم هو منهج القرآن الفذ الفريد، ولا أستطيع أن أتوقف عند كل توجيهاته، فإن القرآن الكريم وجه الجماعة الأولى بجميع التوجيهات في جميع مناحي الحياة السياسية والتعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والمعاملات والسلوك في كل مناحي الحياة. وبهذا الأسلوب التربوي الفذ الفريد المتكامل استطاع القرآن أن يربي الرعيل الأول هذه التربية السامقة وأن يستحقوا الخطاب من الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو مصدر التربية الأول أيها الأحبة الكرام، الذي ما فرط الله جل وعلا فيه من شيء، وواجب على جميع مخططي وواضع المناهج التربوية لأبنائنا وشبابنا أن يعودوا إلى هذا النبع الكريم الصافي وإلى معين التربية الأول إلى القرآن الكريم. ثانيا بإيجاز شديد، المصدر الثاني من مصادر التربيح الذي لا يمكن بحال أن يتخلف عن المصدر الأول أو أن يتنكب عنه، ألا وهو سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الخيار الكرام، إن السنة الكريمة موضحة لكتاب الله ومبينة لكتاب الله. ولقد ابتلينا بصنف خبيث زنديق، وهي شنشنة قديمة حديثة. هذا الصنف رفع عقيرته وقال بأن بعدم حجية السنة وبعدم وجوب الأخذ بها، ورفع شعار أنه لا يأخذ إلا بالقرآن، وكذب. فوالله يوم أن ضيع السنة ضيع معها القرآن، لأن السنة لا تنفصم عن القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصحح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وفي لفظ: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. القرآن والسنة. ولقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن هذا الصنف الخبيث الذي ينادي بالقرآن وهجر السنة والإعراض عن السنة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي وصحح إسناده الشيخ الألباني في المشكاه من حديث المقدام ابن معد يكرب، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية أخرى: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام منهج تربوي كامل في أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته وسلوكه. شخصيته عليه الصلاة والسلام منهج تربوي متكامل، وكيف لا وقد رباه الله على عينه وزكاه في كل شيء، وما تركه وما ودعه وما قلاه زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ما ظنكم بمرب هذه صفاته وتلك هي أخلاقه يقررها بنفسه رب العالمين جل وعلا؟ إن أعظم مرب عرفته الدنيا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب الكريم، وإذا كان المنهج يؤثر بطابع في من يتربون عليه، فما ظنكم بالمنهج، ما ظنكم بطابع لمنهج هو القرآن الكريم؟ وإذا كان كل تلميذ يقتبس من أستاذه، فما ظنكم بقبس من أستاذ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أعظم مرب عرفته الدنيا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أحواله وأفعاله منهج تربية ومنهج حياة يجب على المسلمين أن يستقوا منه وأن يأخذوا من معينه الفيار الذي لا يجف ولا ينتهي بإذن الله جل وعلا. ينبغي أن نقف أمام السنة. والله يا أحباب إن الناس يعشقون العظمة ويلتفون حولها بدافع من الإعجاب الشديد وبدافع من الحب العميق، ولكن إن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنها تحب لذاتها فإنها تحب أيضا لأنه رسول الله مبلغ عن الله، اكتملت فيه صفات العظمة الإنسانية والبشرية فضلا عن أنه يوحى إليه من ربه جل وعلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد جديد آخر أضفى حبا عميقا في قلوب الصحابة لرسول الله. ووالله مهما أوتينا من سحر البيان وفصاحة اللسان وعظمة البلاغة والتبيان فلن نستطيع على الإطلاق أن نعبر أو أن نجسد أو أن ننقل لحضراتكم فحوى حب أصحاب النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف أستطيع ذلك وقد جاء صحابي جليل إلى رسول الله ليقول له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. أي حب هذا أيها الأحباب؟ وإني لأكون في البيت فما أصبر فأذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. لكن الرجل جاء اليوم حزينا فزعا، ما سبب فزعه؟ ما سبب فزعه وحزنه؟ قال: وإذا ذكرت موتك يا رسول الله علمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب، فنزل الجواب النبي الرخي من الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والحديث رواه الضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه من حديث عائشة، وصحح إسناده وحسنه أيضا الإمام الترمذي، وصحح إسناده الشيخ الألباني، ورواه الطبراني، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط، لم يصحح إسناده الشيخ الألباني معذرة، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله الغامدي وهو ثقة. نعم أيها الأحبة الكرام، فينبغي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يحب لذاته فإنه يحب لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليصالح ليوقع صلح الحديبية مع رسول الله، وقف المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله، أي عند رأسه. وكان من عادة العرب إذا أرادوا التودد والتقرب أن يعبثوا وأن يداعبوا لحية من يخاطبون، فمد عروة بن مسعود يده ليداعب شعر لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من المغيرة بن شعبة إلا أن ضرب يده بنعل سيفه وهو يقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم. فلما دقق الطرف عروة بن مسعود في أصحاب رسول الله عاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، ووالله ما رأيت أحدا يعظم أصحابه مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، وإذا تكلموا معه لم يحدوا إليه الطرف تعظيما له صلى الله عليه وآله. هذه مكانة النبي، وهذا الحب أيها الأحباب هو المفتاح الأول للتربية الصحيحة، وهو الذي يسهل كل صعب بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. ولا أستطيع أن أتوقف أمام المنهج النبوي المتكامل وأكتفي بهذا المشهد الوحيد الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الحافظ العراقي إسناده جيد من حديث أبي أمامة أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستأذنه. هل يا ترى في الخروج للجهاد في سبيل الله؟ هل يا ترى في الخروج للدعوة إلى الله جل وعلا؟ هل يا ترى في الإنفاق في سبيل الله؟ كلا، وإنما جاء الشاب ليستأذن النبي في الزنا. يقول يا رسول الله أتأذن لي في الزنا؟ فقام عليه الصحابة وزجروه وقالوا ماذا تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي المربي الأعظم ابنه اقترب. واقترب الشاب من رسول الله ونظر إليه النبي بمنتهى الرحمة وقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداه. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ووضع النبي يده على صدر هذا الفتى ثم دعا له، وهو الذي جاء يطلب الاستئذان بالزنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فخرج الفتى ولم يكن يلتفت بعد ذلك إلى شيء. إنه المنهج التربوي المتكامل. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا حبيبنا ورسولنا خير ما جزى نبي عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، بإيجاز شديد يبقى الحديث في دقائق معدودات عن المصدر الثالث من مصادر التربية بعد القرآن والسنة، ألا وهو منهج سلف الأمة الصالح باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. والسلف الصالح، السلف مصطلح يطلق على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحب الكرام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة الخيار المهديين، هذا معنى السلف. وأخطأ والله من جعل السلفية جماعة حزبية ضيقة مغلقة، أخطأ خطأ ذريعا. ليس هذا هو السلف، وليست هذه هي السلفية. إن السلفية ليست جماعة حزبية ضيقة مغلقة، ولكن السلف نسبة إلى سلف الأمة الصالح، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة الخيار المهديين الذين ذكرهم النبي في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن ثم فكل من شاء ليسير على هذا المنهج الرباني، على القرآن الكريم وعلى السنة الصحيحة بفهم سلف الأمة الصالح، فهو ينسب إلى السلف، فهو سلفي، يستحق هذا التشريف أن ينسب إلى سلف الأمة الصالح. إن اعتنق عقيدتهم وسار على طريقهم ودربهم فهو سلفي، ينسب إلى سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. ومن عاش بين أظهرهم وخالف عقيدتهم وتنحى عن طريقهم فليس منهم حتى وإن عاش معهم وقرب وجمع بينهم الزمان والمكان. هذا هو التعريف الصحيح للسلفية ولمنهج السلف. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أيها الأحبة، لا نستطيع أن نتوقف عند هذا المنهج الكبير العظيم الشامل الذي يشمل كل جزئيات الحياة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى هذه المنابع الصافية ردا جميلا. ووالله إذا لن تعود للأمة كرامتها ولا هويتها ولا سيادتها إلا إذا عادت من جديد إلى هذا النبع الكريم وإلى هذا المصدر الشريف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لنعمل بكل ما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.